السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه الصفة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته الأولى، سنة 32 بعد 400 في مدينته الأولى، مدينة الدمام، وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله وبعد خروج منه قول غفرانك. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله فيما يستحب للمتخلي وبعد خروج منه قول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا خرج المتخلي من الخلاء يستحب له عند الحنابلة وفاقا للثلاثة. من الثلاثة؟ قصدك أبو حنيفة مالك والشافعي، ترقيا بحسب وجودهم، أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي. واستحب له عند الحنابلة وفاقا للثلاثة الإتيان بهذا الذكر المركب من جملتين، الأولى غفرانك، وهي عند الترمذي بسند حسن من حديث عائشة، والثانية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهي عند ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه ولا يصح. ويقول المتخلي هذا الذكر عند خروجه من الخلاء، فإن كان في فضاء قاله متى؟ عند إرسال ثيابه، عند إرسال ثيابه، يعني إذا أرسل ثيابه قال هذا الذكر. وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وإذا خرج قدم اليمنى، عكس مسجد ونعل ونحوهما، فاليسرى تقدم لما فيه أذى، واليمنى تقدم لما سواه من التكريم. والدخول للخلاء داعيه التخلص من أذى الحاجة، والخروج منه خروج إلى حال أكمل وأفضل، خروج إلى حال أكمل وأفضل، فيكون دخوله باليسرى والخروج منه باليمنى. ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك، وآلته العود الذي يستاك به. والصفة المستحبة للعود أن يكون لينا غير خشن، سواء كان رطبا أو يابسا مندى، والمندى هو المبلول، وأن يكون منقيا أي مذهبا للتغير ونحوه، وأن يكون غير مضر فلا يجرح ولا يؤذي، وألا يتفتت لأنه مضاد لغرض السواك، فإن السواك احتيج إليه لإزالة التغير، وإذا كان يتفتت لا يتحقق معه المقصود منه. ولصائم قبل الزوال بعود يابس. هذه الجملة عندهم تقييد لإطلاق الجملة السابقة في حق الصائم، فإن السواك يستحب للصائم بعود يابس غير رطب قبل الزوال، ولم يختلف أهل العلم في كونه مستحبا للصائم قبل الزوال بعود يابس غير رطب، وإنما اختلفوا في الرطب وهو مباح كما سيأتي. والفرق بين الرطب واليابس أن الرطب له أجزاء تتحلل، أن الرطب له أجزاء تتحلل، واليابس ليس له أجزاء تتحلل. نعم. والسحدال وهو حلق العانة وحف شارب أو قص طرفه وتقليم ظفر ونتف إبط فإن شق حلقه أو تنوى. ذكر المصنف في هذه الجملة أربعا من المستحبات قرن بينهن لأنهن من خصال الفطرة، فأولاهن الاستحداد وهو حلق العانة أي الشعر المحيط بالفرج، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه، والإجماع منعقد على استحبابه. والثانية حف الشارب أو قص طرفه، وحفه أولى، فيستحب حف الشارب بالاستقصاء في أخذه، بالاستقصاء في أخذه وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، أو قص طرفه بالحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر، بالقص من طرف الشفة يعني المقابل لها لا من أصل الشعر يعني الأعلى المباعد لها، وهو مذهب مالك والشافعي، ودلت السنة على الأمرين كما هو مذهب الحنابلة، فللإنسان أن يحف شاربه بالاستقصاء في أخذه أو أن يقص طرفه. والثالثة تقليم الأظفار واستحبابه مجمع عليه. الرابعة نتف الإبط أي نزع شعره، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء هو باطن المنكب، ولا خلاف في كونه مستحبا، فإن شق نتفه حلقه أو تنور. فإذا كان مما يشق على المرء أن ينزع شعر إبطه وهو باطن منكبه بنفسه فإنه يستعمل آلة لحلقه أو يتنور. والنورة أخلاط من الكلس وغيره يعرفها النساء فيما سبق خاصة، تستعمل في إزالة الشعر، وفي معناها مزيلات الشعر الموجودة اليوم، فإن مزيلات الشعر من المركبات الكيميائية كلها من جنس النورة في حكمها. فتكون ثلاث من هؤلاء الأربع من سنن الفطرة مستحبة إجماعا، وهي الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط. نعم. ولمتوضئ عند فراغه قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة من لا أعلم في استحبابه خلافا قول متوضئ عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، للحديث الوارد عند مسلم. متى يقوله؟ بعد الوضوء. هذه كلمة مطاطة. متى الفراغ؟ أحسنت. معنى الفراغ بعد أن ينتهي من غسل رجليه، لأنها آخر عضو منه، لأنها آخر عضو منه. بعض الناس تسمع وهو يغسل اليد الرجل اليسرى يقول أشهد أن لا إله إلا، هذا وقع في موقع ولا ما وقع؟ ما وقع. هذا من الأشياء التي منتشرة. لذلك سألنا ما معنى بعد فراغ، لأن الفقهاء عباراتهم يا أخوان عبارات دقيقة، ترى الفقهاء والعلم الشرعي تراه أشد من الرياضيات والكيمياء في دقته، يقوله من درس هذه العلوم. ومن يظن أن علوم الأذكياء هي الكيمياء والفيزياء والإحياء، نعم هي علوم عقلية صحيح، ولكن علوم الشرعية الشريعة في ألفاظها وحدودها ومتعلقاتها واحترازاتها لا تأتي أبدا مثلها تلك العلوم. التصرف القرآني وهو نوع من أنواع الرياضات العقلية في الشرع لا يمكن أن تجده في أي علم. يعني لماذا هذه الكلمة وليست هذه الكلمة؟ يعني أضرب لكم مثال قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، شفت اللام هذه؟ كان يغني أن يقال نسبح بحمدك ونقدسك، أليس كذلك؟ نسبح بحمدك ونقدسك. طيب لماذا وقع التصرف القرآني في لام، زيادة لام؟ يعني وضح في الكلام القرآن ما في زائد، لكن باعتبار التركيب اللغوي ونقدس لك والأخرى نقدسك، لماذا؟ لأنها أبلغ في إظهار التعظيم، يعني نقدس لك استحقاقا بأنك أنت المقدس سبحانك وتعالى. فالمقصود عندما يشار إلى عبارة من عبارات الفقهاء بالدقة لأجل استعمالها حدودا لا توجد في غيرها من عباراتهم. نعم. ويستحب للمصلي قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة من الصلاة استفتاح وتعوذ. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أن يقرأ قبل أن يقرأ الفاتحة في أول ركعة في الصلاة دون بقية الركعات أمران: الأول دعاء الاستفتاح، ومن أنواعه قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وباستحباب الاستفتاح قالت الحنفية والشافعية أيضا، وبأي شيء من الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح فحسن، ولا يجمع بين الاستفتاحات. لماذا؟ ليش ما يجمع استفتاحات وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة، ومع ذلك الإنسان يأتي بواحد، لماذا؟ نعم. إيش؟ لم يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعها؟ يمكن هذا واحد مستعجل. طيب أبشر. واحد بيصلي في الليل، قام الساعة 2 وباقي على الفجر ساعتين، يا ربي لك الحمد، في فيك هذا الساحة، ايش اللي يمنعك؟ عندك شيء تمنعك؟ الجواب نعم، عندنا ما نمنعه منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة: يا رسول الله إنك تسكت هنيهة إذا كبرت، فما تقول؟ كم ذكر الله ذكر؟ واحد ولا أكثر؟ واحد. وضابط هذا عند الفقهاء، الفقهاء يفرقون بين قابلية المحل واتساعه وبين عدم قابلية المحل واتساعه، فهذا المحل لا يقبل إلا ذكرا واحد. لو ما قلت لكم القاعدة هذه خرج واحد وراح يطبقها في أذكار الصباح والمساء، يقول ما نقول إلا واحد، لا، الصباح أذكار الصباح والمساء المحل قابل لها ومتسع لها جميعا. كيف عرفنا هذا؟ بدلائل الشرع في ذلك وترتيب الفقهاء والحفاظ أن أذكار الصباح والمساء يقول الإنسان ما استطاع منها ولا يقول واحد منها فقط. أما أدعية الاستفتاح والتشهدات التي تكون في الصلاة المحل لا يقبل إلا واحدا منها. الثاني التعوذ، وهو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية أيضا، ويقويه حكما ولفظا الأمر به في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ورويت فيه أحاديث خاصة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره النووي في المجموع، وكيفما استعاذ فهو حسن، فلو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مستعيذا. نعم. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للحنفية البسملة في أول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة، والراجح استحباب قراءتها في أول الفاتحة وفي كل سورة في كل ركعة، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وهذا الحديث يدل على أن البسملة سنة في موضع في بداية السورة، في بداية السورة، وأما في أثناء السورة فجائزة، في أثناء السورة جائزة وليست سنة. وأما الاستعاذة فإنها سنة متى؟ في أول السورة وفي أثناء السورة، لأن الله قال إيش؟ فإذا قرأت القرآن، يعني في أي محل قرأت منه. نعم. وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفجر وأولتي المغرب والرباعية. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الأوليين من بقية الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وثبتت قراءته صلى الله عليه وسلم بسورة بعد الفاتحة في صلاة في أولتي صلاة المغرب والعشاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعلم فيه خلاف كما قال ابن قدامة. مش اللي يستحب قراءة؟ طيب ما هي السورة؟ أي سورة؟ ما هي أي سورة؟ طيب الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واحد قرأها قرأ السورة؟ لا لا، هو بنتم احنا نسأل السورة ما سمى تيسر، احنا نقول ما هي السورة؟ السورة ما لها مبتدأ مختتم، هذه هي السورة من القرآن، قطعة من القرآن لها مبتدأ ومختتم، فالسنة أن يقرأ سورة. أما قراءة بعض الآيات فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه فعله إلا مرة واحدة في سنة الفجر، فقرأ بعض آيات من البقرة وبعض آيات من آل عمران فقط. ولذلك السنة أن يقرأ الإنسان سورة كاملة، يقرأ في الركعة الأولى سورة كاملة ويقرأ في الثانية سورة كاملة. أما أن يقرأ بعض سورة وبعض سورة هذا العاقل لا يفعله، ولا سيما في هذا الزمن. لماذا؟ كان المشايخ فيما سبق العلماء الكبار يصلون عندنا المغرب والعشاء غالبا من جزء عما وتبارك، وخاصة في المغرب بقصاره، وفي الفجر يصلون بالطوال التي من الأحقاف فما بعدها، ويقرؤون في الركعة الأولى سورة طويلة من هناك، ويقرؤون من المجادلة أو تبارك سورة، لأن أكثر المسلمين يحفظون هذه السور، وأكثر المسلمين لا يجدون وقت لمراجعة القرآن ترى. فالآن الذين صاروا يصلون في مساجد الشباب تمر عليهم فترة طويلة ما سمعوا سورة التين والزيتون، كيف يبقى معهم ما حفظوه؟ ولذلك من مقاصد قراءة هذه السور تامة إبقاء حفظها في نفوس المسلمين، ينبغي أن الإنسان يجتهد، لا تستعيب أنك تكرر تقرأ الأعلى والغاشية وبعد 10 أيام تقرأ الأعلى والغاشية، الفاتحة تقرأها في كل صلاة، لأن المقصود من ذلك نفع المسلمين. وهذا الزمن بعض العامة حفظوا هذه السور قصار من أئمتهم، بعض العامة حفظوا هذه السور قصار من أئمتهم، والآن هناك من العامة من نسي هذه السورة بسبب أئمتهم، بسبب السورة هذه نسوا وكانوا حفظوها لأنه ما عندهم وقت مراجعة، مشغلين بطلب الكسب وبالدنيا وأحوال الناس، فما عنده وقت، فيأتي الإمام ويزيد الطين بلة ولا يقرأ بهذه السورة فتفوت الناس. فينبغي الإنسان أن يتنبه لحكم الشريعة وعللها ومقاصدها في ذلك. نعم. وقول آمين عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي وغيره عند الحنابلة أيضا قول آمين عند الفراغ من الفاتحة حال الجهر بالفاتحة أو الإسراء للإمام والمأموم والمنفرد، وفاقا للشافعية في كل، وفاقا للشافعية في كل، يعني بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد، ووفاقا للحنفية في المأموم والمنفرد. أما تأمين الإمام عندهم فلا يستحب إلا في صلاة سرية، يعني عند المالكية فلا يستحب إلا في صلاة سرية. وأما أبو حنيفة فقال يستحب التأمين سرا مطلقا، مذهب أبي حنيفة أنه لا يؤمن إلا سرا، أما الذي ذكرناه آنفا للمأموم والمنفرد هذا المالكية ويقولون لا يستحب للإمام، أما المأموم والمنفرد فيستحب. والصحيح هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد لصحة الأحاديث الواردة في ذلك، فقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من وافق تأمينه تأمين الإمام الحديث، فيدل هذا على أن الإمام والمأموم يؤمنان والمنفرد مثلهم في صلاته. نعم. وما زاد على مرة في تسبيح وركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين سجدتين. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا الزيادة على المرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين بأن يأتي باثنتين أو ثلاث فأكثر. ونقل الترمذي الإجماع على الأول يعني على الزيادة في تسبيح الركوع والسجود، واستحباب الزيادة في الموضع الثاني وهو المغفرة بين السجدتين هو مذهب الأربعة. وفي السجود استحبابها في السجود هو مذهب الأربعة الذي نقل عليه الترمذي الإجماع الركوع، وأما السجود هو مذهب الأربعة ولا أعلم فيه خلافا لكن لم أرى أحدا نقل الإجماع فيه. ليش ما في أحد نقل الإجماع فيه؟ أريد بس أشير لقاعدة أن قد يكون نقل أحد الإجماع يفوت الإنسان، لكن ابن رشد مرة ذكر مسألة في بداية المجتهد قال ومثلها لشهرتها في الدين لم تحتج إلى نقل إجماع، قال مثلها لشهرتها في الدين لم تحتج نقلها في نقلها إلى إجماع، يعني مسألة إيش مشهورة ظاهرة. أضرب لكم مثال الخطبة للعيد، كم خطبة؟ ثنتين. ما الدليل؟ إيش؟ ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. منين جبت إجماع المسلمين؟ ما في كتاب نقل الإجماع. هو هذا الجواب، الحديث الوارد عن سعيد بن المسيب مرسل، لكن ولا تجد أحد نقل الإجماع، لكنك إذا فتشت كتب الفقهاء تجد أن ابن حزم في أقصى الأندلس نقل أنها خطبتين، والسرخسي في أقصى بلاد روسيا نقل أنها خطبتين، ولم يزل عمل المسلمين على خطبتين للعيد في كل مذهب حتى سنة 1410 وما بعد بدأ العلماء الجدد يحولونها إلى خطبة واحدة. هذا شيء مشهور في الدين ما يحتاج إلى نقل. ومن كلام العلماء الجميل كلام لرجل اسمه محمد أنور شاه الكشميري من علماء الحنفية في الهند قال إن الإسناد إنما جعل لئلا يدخل في الدين ما ليس منه لا ليخرج منه ما هو منه. الإسناد إنما قصد لئلا يدخل في الدين ما ليس منه لا ليخرج منه ما هو منه. يجينا واحد يقول ما صحت أحاديث، طيب لكن هذا دين مستفيض، هذا لا يحتاج إلى نقل خاص، كل المسلمين في كل قرن وعقد كانوا يصلون على هذه الصلاة خطبتين، فالذي يصلي خطبة واحدة هذا آت بدين جديد، ونظائر هذا كثير وسيأتي معنا بعض نظائر ذلك. ودعاء في تشهد أخير. وأكمله أكمل التسبيح في الأول سبحان ربي العظيم يعني في الركوع، وأكمل التسبيح في السجود قول سبحان ربي الأعلى، وأكمل سؤال المغفرة بين السجدتين أن يقول ربي اغفر لي، لصحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ. نعم. ودعاء في تشهد أخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وثاقا للثلاثة بل لا أعلم فيه خلافا استحباب الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود بعد ذكر التشهد ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يعني أفضل من أفضل محل الدعاء قبل السلام، الناس الآن عكس القضية، صار الواحد يصلي نافلة ثم يسلم ثم يرفع يديه ويدعو، وهذا جائز لكنه ليس سنة، وترك المكان الأفضل وارتضى بغيره، وهذا سبحان الله فضل العلم على عدم العلم. تجد بعض هؤلاء يجلس ربما 5 دقائق وهو بعد النافلة يرفع يديه يدعو، وآخر يجلس دقيقة واحدة بعد فراغ من التشهد يدعو قبل السلام، فالثاني أعظم من الأول، لأن الدعاء في بعد التشهد الأول قبل السلام سنة مشروعة، وبعد السلام أمر جائز، والسنة أفضل من الجائز. نعم. ورفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعي رفع اليدين عند الإحرام، أي عند تكبيرة في أوله وهي تكبيرة الإحرام، والركوع والرفع منه لحديث ابن عمر في الصحيحين، ووافقهما أبو حنيفة ومالك في تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام أجمع على استحباب رفع اليدين فيها كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر رحمهم الله. وبقي موضع رابع وهو عند القيام من التشهد الأول، فمذهب الحنابلة أنه لا يرفع، وهو مذهب الجمهور، والصحيح أنه يرفع كما هو مذهب الشافعي لصحة الحديث الوارد في ذلك في الصحيح، لصحة الحديث الوارد في ذلك في الصحيح. نعم. ووضع اليمنى على اليسرى. طيب لو قال واحد طيب هذا الحديث اللي في الصحيح كيف هؤلاء الأئمة ما قالوا به؟ لماذا جمهور أهل العلم وهو مذهب الثلاثة إلا الشافعي أنه إذا قام للتشهد لا يرفع يديه، كيف ما قالوا بهذا الحديث؟ أحسن، لا يصح عندهم. الإمام أحمد صرح بأنه لا يصح، صرح بأن الرفع في الموضع الرابع لا يصح، ولكن هذا اختياره، والإمام أحمد له مذهب في نقل الأحاديث بسطه في موضع آخر، ومذهب الشيخين البخاري ومسلم أيسر منه وأوسط، فالأشبه أن الحديث صحيح وهو حجة في الموضع المذكور. نعم. ووضع اليمنى على اليسرى في قيامه وجعلهما تحت سرته. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي وضع اليمنى على اليسرى في قيامه لحديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ويستحب عندهم وفاقا لأبي حنيفة جعلهما تحت سرته، ولم يصح فيه حديث مرفوع ولا موقوف، فالأحاديث المروية في تعيين الموضع الذي تجعل عليه اليدان في الصلاة في أثناء القيام عند قراءة الفاتحة والسورة بعدها لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين التوسعة فيه، نقله الترمذي. الأحاديث وش حكمها؟ قلنا ما صح فيه مرفوع ولا صح فيه موقوف أيضا، ولكن الترمذي نقل عن الصحابة والتابعين التوسعة فيه. ما معنى التوسعة فيه؟ يعني إذا شاء جعلها على صدره، إذا شاء جعلها على سرته، إذا جاء جعلها أسفل سرته. لماذا هذه التوسعة؟ لعدم ورود النص. لا، هم ورد عنه ذو الصحابة حجة، ليش وسعوا؟ أحسنت. لاختلاف أحوال الناس في صورهم، اختلاف أحوال الناس في صورهم، الذي يناسب الطويل غير الذي يناسب من لم يكن طويلا، والذي يناسب البدين غير الذي يناسب من كان ليس بدينا، والشرع جاء بالحرص على الجمال، ومن المستقبح أن ترى بعض الناس على صورة يؤذي بها نفسه ويؤذي بها المسلمين، والشرع ما يأتي بهذا، يعذب الإنسان نفسه، تجد الإنسان قد يكون ضخما ثم يجعل يديه على صدرها على بهذه الصورة فيؤذي نفسه يشق، كيف يخشع هذا؟ هذا مثل اللي مستعد، يعني يتعب حقيقة، هو يتعب من ذلك، وكذلك من حوله يتعبون. فالشرع جاء بالتوسعة فيها كما نقله الترمذي عن الصحابة والتابعين. طيب نحن قلنا وأنتم كذلك ابحثوا لن تجدوا أثر صحيح عن الصحابة رضي الله عنهم، فمن أين جاء الترمذي بالتوسعة هذه؟ طبقوا القاعدة قبل شوي، لأن هذا أمر مجتهد. الترمذي كان في القرن الثالث، عمن أخذ دينه؟ عمن قبله، والذين قبله أخذوا عن من قبله، والعهد قريب، فهذا أمر عندهم مشهور مستفيض، أنه ما شئت ضع فيها يدك بحسب حالك. ولو قلنا بصحة مثلا، واحد قال أنا أرى صحة الأحاديث التي على الصدر، آخر قال أنا أرى الصحة الأحاديث التي تحت السرة، هذا إذا كنت ترى ينبغي أن ترى أنه كذلك هناك توسعة، مهما فعل الإنسان فذلك أمر واسع. نعم. ونظره إلى موضع سجوده. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا نظره إلى موضع سجوده وفاقا للثلاثة، وما روي فيه من الحديث لا يثبت، وما روي فيه من الحديث لا يثبت، لكن النظر يقويه. النظر يقويه، كيف يقويه النظر؟ النظر يعني الحجة العقلية تقوي، إذا فقد الأثر فاطلب النظر خاصة في الفقه، لأنه يجمع القلب الإنسان أخشى. أحسن، لأن جمع البصر في موضع واحد أخشع للمصلي، جمع البصر في موضع واحد أخشع للمصلي، وأشرف المواضع وأليقها بالخشوع هو الموضع الذي يسجد فيه الإنسان. وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا لأبي حنيفة قيامه إلى الثانية على صدور قدميه، وكذلك إلى الثالثة والرابعة، يعتمد على ركبتيه عند نهوضه. ورويت فيه أحاديث ضعاف، وقالت المالكية والشافعية يعتمد على يديه لا على صدور قدميه، وهو الراجح لصحة الحديث بذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث مالك بن الحويرث لما نعتها وفيه ثم اعتمد على يديه. نعم. وافتراشه إذا جلس بين سجدتين وفي التشهد الأول وتبركه في الأخير. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا وفاقا للشافعي افتراشه إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والمراد بالافتراش أن ينصب رجله اليمنى ويجعل اليسرى أسفل منه، قد جعلها كالفراش الذي يجلس عليه، وتوركه في الأخير بأن ينصب رجله اليمنى ويفضي بوركه إلى الأرض ويجعل رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، كما ثبت ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والتفاته يمينا وشمالا في سلامه. من المستحب للمصلي عند الحنابلة أيضا التفاته يمينا وشمالا في سلامه وفاقا للحنفية والشافعية لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. فمن السنة أن يلتفت الإنسان، فلو سلم الإنسان بدون التفات صحت الصلاة أم ما صحت؟ صحت، لأن الالتفات سنة، وهذا فائدة السنة. فائدة السنة أن تركها لا يبطل، وليس معناها أنها لا تفعل. بعض الناس يقول مدى ما سنة فالأمر واسع، لا، ليس هذا المراد، المراد أنها إذا فاتت لا تبطل بها الصلاة. نعم. النوع الثالث المباحات، وفيه زمرة من المسائل، فيباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب. من أنواع الحكم التعبدي الإباحة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. نعم. فيباح، فذكر المصنف أنه يباح لصائم السواك قبل الزوال بعود رطب، فمن المباح عند الحنابلة للصائم أن يتسوك قبل الزوال بعود رطب لا بعده، وإنما جعلوه مباحا للصائم السواك قبل الزوال بعود رطب ولم يجعلوه مستحبا تبعا لأصلهم لأنه يتحلل، فجعلوه مباحا لا مستحب. السواك عند الحنابلة يستحب بعود الرطب، هذا الأصل عنده أنه يستحب بعود الرطب، قالوا لكن إذا كان صائما فإنه يباح له قبل الزوال السواك بعود رطب، ويستحب له حينئذ أن يكون السواك بإيش؟ بعود يابس. والصحيح أن ذلك لم يثبت فيه دليل يفرق بين حال الصائم في سواكه قبل الزوال ولا بعده، فالسواك سنة مطلقا بعود رطب أو يابس للصائم إلا أن يكون مطعما. ايش معنى مطعم؟ ذا نكهة يوجد أثرها، إذا كان ذا نكهة يوجد أثرها فإنه مكروه، فإنه مكروه. نعم. وتباح قراءة القرآن مع حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث أصغر، وهو ما أوجب وضوءا لا غسلا وفاقا للثلاثة، ولا يعلم فيه خلاف، فمن كان على حدث أصغر جاز له أن يقرأ القرآن لكن دون مس. ويباح عندهم أيضا قراءته مع نجاسة ثوب وبدن وفم، ويباح عندهم أيضا قراءته مع نجاسة بدن وثوب وفم، يعني إذا كان ثوبه متنجسا فقرأ القرآن فإن حكم قراءته إيش؟ الإباحة، وإذا كان بدنه نجسا فإن حكم قراءته الإباحة، وإن كان فمه نجسا فإن حكم قراءته إيش؟ الإباحة. طب كيف يقرأ الإنسان القرآن وفمه نجس؟ نعم، فيه ذم، فيه ذم، قد يكون يدمى، تدمى لثته، فيكون ذلك مخالطا للنجاسة في فمه. ولم أرى هذه المسألة عند غير الحنابلة، والأظهر أنه يكره أن يقرأ القرآن وفمه نجس، لأن السواك لم يطلب عند قراءة القرآن إلا لأجل تطيب مخرج القرآن، وفيه آثار عن جماعة من الصحابة والتابعين، ووجود النجاسة فيه يخالف هذا، فالأشبه أنه يكره له إن كان فمه نجسا، أما إن كان ثوبه وبدنه نجسا فلا يظهر الكراهة بل يكون مباحا. نعم. ومعونة متوضئ. من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ على وضوئه، على وضوئه كتقريب ماء الوضوء إليه أو صبه عليه، لما ثبت في الصحيحين أن المغيرة صب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فهو من الأفعال المباحة إلا أن يكون وضوءه متوقفا على معونته كعاجز من والد ونحوه لا يستطيع الوضوء إلا بمعونة غيره، فعند ذلك تستحب وربما تعينت معونته. نعم. النوع الرابع المكروهات، وفيه زمرة من المسائل، فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، من أنواع الحكم التعبدي الكراهة، وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، المقتضي للترك اقتضاء لازما. فمن المكروه للمتخلي عند الحنابلة اقتضاء غير لازم، اقتضاء غير لازم. فمن المكروه للمتوضي للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله. وروي فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه الأربعة ولا يصح. كيف يدل هذا الحديث على المسألة أنه يكره دخول المتخلي بما فيه ذكر الله؟ نعم، إيش؟ أحسن. وهو لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه محمد رسول الله، فيه اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. وكلام فيه بلا حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة، والمراد كلام بما فيه سوى ذكر الله عز وجل، لأنه إذا كان الدخول عندهم بشيء فيه ذكر الله فالكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء أولى كراهة، لكن مقصودهم كلام ليس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. ولم يثبت دليل على كراهة الكلام في الخلاء، ولكن ينبغي مراقبة المروءة وجريان العرف باستقباحه، فيترك أدبا مستحسنا وخلقا فاضلا، فإن من البلاد ما تواطأ أهلها على تبشيع ذلك واستقباحه، فحينئذ يكون لزوم الأدب في اجتنابه. نعم. ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مس فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة تكريما لها، لأن اليمنى مخصوصة شرعا بالتكريم. وحديث أبي قتادة في الصحيحين وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، أي حال قضاء حاجته. نعم. ويكره السواك لصائم بعد الزوال. من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال، فمنتهى استحباب السواك عند الحنابلة للصائم هو وقت الزوال، فما يكون بعده فهو مكروه له كيفما تسوك، بعود رطب أم عود يابس. وتقدم أن الدلائل من الأحاديث المروية ليس فيها ما يدل على هذا الفرق، ومذهب الجمهور استحباب السواك للصائم مطلقا. نعم. ويكره الإسراف في الوضوء. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الإسراف في الوضوء، وهو مجاوزة الحد فيه. وروي فيه حديث لا يصح، لكن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بماء قليل. وقد نقل النووي إجماع أهل العلم على كراهة الإسراف في الوضوء، لكنه أيضا نقل اختلافهم، هل الكراهة تنزيهية أم تحريمية، قولان لأهل العلم. والصحيح أنه إذا اشتمل الإسراف على مخالفة مأمور به شرعا فهذا محرم، كمن يتوضأ فيغسل عضوا من أعضائه فوق ثلاث، فإذا غسله فوق ثلاث فقد خالف المأمور به شرعا فيكون ذلك محرما. نعم. ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب وأخيرتي صلاة رباعية، وكذلك تكرارها، يعني أن يقرأها كسورة الفاتحة ثم يعيدها كسورة بعد الفاتحة، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بها فقط فيما سوى ثالثة المغرب والأخيرتين من رباعية، ففي هذه المواضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الفاتحة، وأما غيرها فلم يكن يقتصر عليها، فالاقتصار عليها خلاف سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. والتفاته بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة وفاقا للثلاثة، وحكاه ابن حجر في فتح الباري إجماعا، فإن وجدت الحاجة كخوف ونحوه جاز له الالتفات ولم يكره. نعم. وتغميضه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه، لأنه من فعل اليهود في صلاتهم، ولأنه مظنة النوم، فإن احتاج إليه كخوف محذور ككف بصره عن ما يحرم النظر إليه فإن ذلك لا يكون مكروها، وإذا كان في القبلة ما يشغله ويقطع عليه خشوعه فإنه لا يكره، فإن لم يكن فيها كذلك فإن الكراهة باقية وليس التغميض سببا لحصول الخشوع. يعني فرق بين إنسان يصلي إلى قبلة ليس فيها قبلة فيها نقوش تشغله، فهذا يستحب له أن يغمض ولا يكره له أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن تحصيله الخشوع متوقف على ذلك، فإنه لن يخشع في الصلاة مع وجود المثقلات. والحالة الثانية أن تكون القبلة خالية من ذلك ولكنه يريد أن يخشع فيكره ذلك له، لأن تغميض العينين ليس من طرائق تحصيل الخشوع. ولابن القيم كلام حسن في هذا ذكره في زاد المعاد. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة أصابعه وتشبيكها، وفرقعتها غمزها ومدها حتى تصوت، غمزها أو مدها حتى تصوت. بعض الناس يعني يظن فرقعة فقط أنه يغمزها أن يثنيها، هذا يسميه فرقعة، وإذا قال هكذا مدها وفرقعة أصابع لا يسميه فرقعة، هذا كلها غمزا أو مدا هذا كله يسمى فرقعة، فإذا صوتت على أي حال كان يعني خرج منها صوتها المعروف سمي فرقعة وكره للمصلي. وكذلك يكره له تشبيكها، وهو أن يدخل إحدى أصابع يديه بين أصابع الأخرى فيكرهان في الصلاة إجماعا، ذكره ابن قدامة. ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة مسه لحيته، لأنه عبث ينافي الخشوع المأمور به، وهو مذهب الثلاثة أيضا. ويكره كفه ثوبه للنهي عنه. وكف الثوب، ما هو كف الثوب؟ ما أسمعه الأخوان، الأخ يقول كذا. نعم. جمعه وطيه، جمعه وطيه، فيكره جمع الثوب وطيه بلا خلاف بين أهل العلم كما نقله ابن جرير الطبري وغيره. فإذا كف الإنسان ثوبه كره له ذلك. طيب لماذا يكره ذلك؟ نعم. لا أنت الحين عبارتين، ليس من كمال الزينة بل قلت في الصلاة الأولى متصلة بالثانية وغير متصلة. متصلة. طيب طيب الآن الواحد أحيانا يشوف بعض الشباب كاف ثوب كفا يعني جميل جدا، كيف ما يصير من الزينة؟ أحيانا يكون الكف أحسن من إرسال القميص والثوب. يعني إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عنده. إيه صحيح، إذا جاء النهي النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا، نحن ما نقول يعني ما نسلم، سلمنا، لكن الشرع له حقائق لا بد من إدراكها حتى تعرف دينك. هذا الدين ما فيه دين مثله، لازم تعرف كيف أن الشرع جاء بهذا، لأن التشمير إذا شفت لك واحد مشمر وش تفهم منه؟ شفت لك واحد مشمر وش ليش؟ لأن التشمير علامة الاشتغال بتحصيل الدنيا، والصلاة أمر فيه تحصيل الإقبال على الله عز وجل. هذا السر. أنت ترى إنسان كفة توبة يعني عنده شغل من شغل الدنيا فهو يستعد له برفعه، والصلاة شغل من شغل الآخرة فلا تناسبها هذه الحال. هذه النقطة الشرعية التي لأجل ذلك. طيب سؤال آخر، إذا واحد دخل الصلاة ثم قال هذه على طريقة الأخ، قال هكذا يعني قال بمعنى فعل في اللسان العربي، جمع شماغه أو غترته هكذا، هل هذا كف أو ليس بكف؟ لا خل العلة، خل النكتة العلة، هل هذا كف أم ليس بكف؟ هذا كف، هذا كف، هذا جمعه ليس لم يجمعه ويطوي شماغه، وهذه الغترة أو الشماغ تسمى ثوب ولا ما تسمى؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب تسمى ثوبا، لأن الثوب اسم لما ستر الجسد أو بعضه، هذا يسمى ثوبا، كله يسمى ثوبا. لذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا قميصا أو عمامة، الحديث في الذكر الوارد في ذلك وفي إسناده ضعف، لكن الشاهد أن هذه تسمى ثوبا. طيب فمعنى هذا إذا كفها الإنسان في صلاته فذلك كف، فذلك حكمه إيش؟ حكمه كراهة، حكم الكراهة. طيب بعض البلاد اصلا لا يلبسون مثل لبسنا هذا، يلبسون الكف اصلا مكفوف اصلا، هذا نقول فكها وصل نقول انه ان كان الكف اصلا في اللبس فليس واردا في ذلك، انه اذا كان الكف اصلا في اللبس لبسهم يكون على هيئه الكف فهذا ليس مندرجا في النهي، لأن لبس الثوب عندهم العمامة صفته على هذه الصفة فلا يكون مكروها، لكن من كانت صفتهم أن إرسال الشماغ أو الغترة فإن ذلك يكره في حقهم. نعم. وافتراشه ذراعيه ساجدا، من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراش ذراعيه ساجدا، وهو إلقاؤهما على الأرض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع، فيكره إجماعا لمشابهته السباع وهي ناقصة فلا ينبغي التشبه بها، ولأنها من صفات التكاسل والتهاون. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم انبساط الكلب. مش معنى اعتدلوا في السجود؟ كيف يستوون؟ يعني لا يجمع أحدكم نفسه ولا يمدها، يعني لا يجمع أحدكم نفسه فيضمها ولا يمدها. وعند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخا، من حديث البراء بن عازب. إيش معنى جخا؟ يعني لم يمتد امتدادا ولا جمع نفسه انجماعا، فيكون في حال متوسطة هي حال الاعتدال. نعم. وسد من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وفاقا للثلاثة، وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحدهما عن الآخر كلبس الإحرام، فإذا لبس الإنسان الإحرام ولم يرد أحد طرفيه على الآخر سمي لبسه هذا سدلا، وهذه الصفة مكروهة في الصلاة لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، أخرجه أبو داود والترمذي وإسناده حسن. وأحسن ما قيل في معاني السدل هو ما ذكرته لكم من إرسال طرفي القميص ونحوه دون رد أحدهما على الآخر. نعم. وأن يقص جبهته بما يسجد عليه، من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية أن يخص جبهته بما يسجد عليه فيجعلها خاصة بها لأنه من شعار الرافضة، فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه فيكره لما فيه من التشبه بأهل الباطل. نعم. أو يمسح أثر سجوده. من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يمسح أثر سجوده في صلاته، يعني ما يبقى على جبهته وبقية أعضائه إذا سجد، وذلك عند عدم الحاجة. أما مع الحاجة كأن يكون قد علق بجبهته أو بيده ما يشغله في صلاته فإنه يدفعه عنه ويمسح أثره. نعم. أو يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة أن يستند بلا حاجة إلى نحو جدار، فيكره اتفاقا، نقله ابن قاسم للعاصم، ما لم يحتج إليه لكبر أو مرض، فإن احتاج إليه لكبر أو مرض جاز ولم يكره. نعم. النوع الخامس المحرمات، وفيه زمرة من المسائل، فيحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. من أنواع الحكم التعبدي التحريم، وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي ليش؟ للترك اقتضاء لازما، اقتضاء لازما. ومن المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء، لصحة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، مع ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود أنه كان في سفر فعرض راحلته بينه وبين القبلة ثم استقبلها، فلما سأله مروان بن أصفر فقال إنما نهي عن ذلك إذا كان بفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس. فدل هذا على أنه إذا كان بين الإنسان وبين القبلة ما يستره فإنه لا يحرم، وأما إذا كانت فضاء فإن ذلك يحرم. طيب، لو قال واحد، هذا واحد من اللي عندهم يعني إشكالات، يقول أن قولهم لم يكن بينه وبين القبلة يقول فضاء، يقول هذا تحصيل حاصل، يقول الآن أي بلد تجد بينه وبين القبلة جبال وحوائل وغيرها، فهذا بينه وبين القبلة حائل، فكيف يكون ذلك محرما بالفضاء؟ ما الجواب؟ هو يقصد الجهة. الآن لو واحد قال الآن نحن هنا في الشرقية بيننا وبين القبلة الرياض وعشرين مدينة، فبيننا وبينها حائل، إنه ممكن أصلا يكون في قبلة مصلي، فإن إذا صار بين حائل قريب تأكد من ذلك. نحن قلنا في الأثر ابن عمر قال أما إذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك، يسترك يعني معلق بالفاعل نفسه ليس معلق بالبلد، إنما الفاعل نفسه لابد له أن ما يستره، فهي متعلقة بالمتخلي. نعم. ولبسه فوق حاجته. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء كما قالت الحنابلة، فتحريم الحنابلة له مبني على هذين الأمرين المذكورين، أن فيه كشفا للعورة وفيه كذلك مضرة عند الأطباء. هو الصحيح أن اللبس المتخلي فوق حاجته مكروه وليس محرما، لأن كشف العورة فوق قدر الحاجة في أصح قولي أهل العلم مكروه وليس بمحرم، إذا لم يكن بحضرة من يحرم نظره إليه، فإذا كان منفردا أو غير ذلك فإن كشفه وعرته لغير حاجة مكروه، أما مع الحاجة ليس مكروه. وقال بعض أهل بالتحريم، لكن الصحيح أنه ليس بمحرم. وما ذكروه من العلة عند الأطباء فإن الأطباء لا يثبتون ذلك، فالراجح أن المتر المتخلي فوق حاجته مكروه. نعم. وبوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد للماء وفاقا للحنفية. والطريق المسلوك هو الذي يتخذه الناس دربا لهم، وظل نافع هو الذي ينتفعون بالجلوس فيه أو يتخذونه مقيلا، ومورد الماء هو المنهل الذي يردون عليه ليستقوا منه. فيحرم ذلك عند الحنابلة والحنفية للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي هريرة: اتقوا اللعانين، قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ وبالتخفيف أيضا: اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ويحرم أيضا بين قبور المسلمين لما فيه من أذية الميت، والمسلم حيا وميتا له حرمة. وثبت في هذا المعنى أثر موقوف عند ابن أبي شيبة عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه. ويحرم كذلك تحت شجرة عليها ثمر يقصد، سواء كان مأكولا أم غير مأكول، لأنه يفسده وتعافه النفوس. لأنه يفسده وتعافه النفوس. كيف؟ إيش فائدة الثمر الذي لا يؤكل؟ قالوا ثمر يؤكل أو لا يؤكل. نعم. يعني لغير الأكل، ربما استفيد منها لغير الأكل أو استفيد منها في أكل البهائم والحيوانات. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة بعد أذانها من المسجد، إلا في حالين: الأولى وجود عذر يبيح خروجه، وجود عذر يبيح خروجه ككونه إماما لمسجد آخر، ككونه إماما لمسجد آخر. والأخرى أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع، لما رواه مسلم عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نستفيد من هذا الأثر التحريم؟ وما هي الأمور الغيبية؟ المعصية. يعني أن الصحابي حكم على هذا الشيء بأنه معصية، ومثل هذا يكون مرفوعا إيش؟ حكما، يعني له حكم، له حكم الرفع. طيب قال لي واحد مرة، قال لي: ما الذي أدرى أبا هريرة أن هذا الرجل لن يرجع أو ليس له عذر؟ شوف إشكالات الناس. هذا رجل عام، يعني كان حاضر الدرس في المسجد النبوي، فلما يعني مشيت قال لي، وأنا الأسئلة كلها نكتبها في أوراق ونجيب، لكن هو كان كبير في السن، فقال لي: إيش اللي درب هريرة من هذا الرجل لين يرجع وأنا ليس عنده عذر؟ ما الجواب؟ كن في قوله ما تبعه بصر. أه؟ كن في قوله ما تبعه بصر. كيف يعني من أتبعه بصر؟ من أين يعني عرف ذلك؟ يعني تابع، يعني انت حول الحمى، يعني أن أبا هريرة علم من القرائن المحتفة بحاله عدم العذر ولا إرادة الرجوع. مثل إيش؟ مثل أن هذا يعرف أنه ساكن بعد 10 بيوت وله أغراض في المسجد، فذهب واخذ الأغراض وخرج. هذا إنسان أغراضه سيأخذها معه، معناه سيرجع لن يرجع، وأخذ أغراضه، لو سيرجع قريب ويرجع لما أخذ أغراضه. وبيته بعيد لا يمكن أن يرجع للمسجد مرة أخرى، وليس إمام المسجد، فهو عرف بالقرائن. والذي ينتج مثل هذا الفهم حسن الظن بعلم الصحابة، أنهم لا يقولوا مثل هذا إلا بعلم ويقين، فهم لا يتكلمون إلا عن دين. إذا كنا نحن تأخذ قلوبنا الآثار الواردة عن التابعين وأتباع التابعين والأئمة مثل البخاري وأحمد، فإن الثابت عن أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء كثير. وكما مر معنا في العقيدة الوسطية أنه لا يكون ولن يكون مثلهم بعد الأنبياء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والأركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج إليها، وهي 4 أنواع. النوع الأول الشروط، وفيه قسمان، أحدهما شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة. لما فرغ المصنف من بيان جملة من الأحكام الفقهية التعبدية أتبعها بذكر جملة من الأحكام الوضعية المتعلقة بها. والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة لشيء، بوضع شيء علامة لشيء في شرط أو سبب أو مانع، في شرط أو سبب أو مانع. وهذه الأحكام المذكورة هنا 4 أنواع، هي الشروط ثم الفروض والأركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات. وابتدأ بالشروط، وفيه قسمان، أحدهما شروط الصلاة والآخر شروط أحدهما شروط الوضوء والآخر شروط الصلاة. والشروط جمع شرط، وهو في اصطلاح الفقهاء وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل، وصف خارج عن ماهية العبادة أو العقد تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل. طيب لو قال واحد احنا درسنا ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم، هذا في ايش؟ في الاصول، هذا في المصطلح الاصولي. نحن الان في فقه، الفقه فيه المصطلح الفقهي على المعنى المتقدم. وحينئذ تكون شروط الوضوء هي ايش؟ اوصاف خارجة عن ايش؟ عن ماهية يعني بالعبادة، الوضوء احنا نقول أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثارها، ترتب عليها آثارها. وشروط الصلاة اصطلاحا عند الفقهاء أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. نعم. فشروط الوضوء 8: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وأنها 8، وكتب الحنابلة تختلف في عددها دون تفاصيل معدودها، فمنهم من يدرج استصحاب النية في أصل اشتراطها وهذا أولى، ومنهم من يجعل طهورية الماء وإباحته شرطين، ومنهم من يجعلهما شرطا واحدا، وهكذا. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو نواقضه، وانقطاعه أن يفرغ منه سواء كان خارجا أو غيره، فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه، والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل، فيكون غسله لأعضائه بنية فعل الوضوء يراد بها التقرب إلى الله عز وجل. والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن به الإنسان من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف التمييز بعلامتين، بإحدى علامتين، الأولى علامة قدرية وهي إيش؟ قدرية، معرفته ما يضر وما ينفع، ويستدل عليها بفهم الخطاب ورد الجواب، يستدل عليها بفهم الخطاب ورد الجواب. والثاني علامة شرعية، علامة شرعية وهي كم السن؟ 7 سنوات، 5 سنوات، هو تمام 7 سنين، تمام 7 سنين لحديث مروهم بالصلاة لسبع عند أبي داود وغيره، حديث صحيح. إيش معنى لسبع؟ لتمام، يعني ما معنى تمام؟ يعني شروع السنة، شروع؟ لا، استكمالها، إذا تمت، إذا تمت هذا يكون قد وجدت العلامة الشرعية. أما إذا كان قد شرع فيها ولم تكمل إلى الآن، مثل 6 أشهر، 6 سنوات و6 أشهر، هذا في السبع، لم يتم 7 سنين، فإذا تم 7 سنين وأكملها وفرغ منها فإنه عند ذلك تتحقق له العلامة الشرعية. والسادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح كما تقدم. الحنابلة الماء الطهور، الماء غير مباح، ما حكم الوضوء به؟ لا يصح، وقلنا الصحيح يصح مع الإثم. والتاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد، هي ظاهر الجلد، ومنها فروة الرأس، ومنها الشعر الذي يكون على فروة الرأس. والذي يمنع وصول الماء إلى البشرة هو الحائل الملاصق لها، هو الحائل الملاصق لها كالطين أو العجين أو الطلاء. وأما ما لم يكن كذلك ملاصقا لها بل يكون منغمسا فيها فهذا ليس بحائل، كالحنة، الحنة لا يكون حائل على البشرة بل يكون وين؟ في داخلها، يلونها، يلون البشرة، أسأل الله العافية. الآن صار تلوين الأجساد، يلونون الجسد ليس بصبغه وإن بمواد هرمونية تعمل ذلك العمل، فهذا ليس ملاصقا حائلا، هذا ممازج داخل البدن، الحنة ممازج داخل البدن، واضح؟ طيب الكريمات هل هي من الحائل الملاصق أم ليست من الحائل الملاصق؟ الجواب ها يا أخوان، لازم تكونوا فقهاء، هذول الأخوان أخذوا عنكم في دروس العقيدة، أنت ما لم تدرس الفقه؟ سمية إيش؟ كيف؟ مثل ما قال الأخ لكن بعبارة فقهية بينة، نقول إذا كانت تلك الكريمات ذات جرم بحيث ينزلق الماء عنها فهذه حائل، هذا حائل لابد من إزالته، علامة أن الماء ينزلق عنها، تشوفه يعني له جرم ينزلق عنها. وأما إذا كان ليس له جرم، لا ينزلق الماء بسببه، فذلك ليس حائلا ملاصقا. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإن الإنسان يستنجي أو يستجمر له. أما خروج الريح فإنه لا يستجمى، لا يستنجى ولا يستجمر له. وإذا لم يبل المرء ولم يتغوط لم يجب عليه أن يقدم بين يدي وضوئه استنجاء أو استجمارا. وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وصاحب الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كالمستحاضة ومن به سلس بول وقروح سيالة وريح مستمرة. فمن كان كذلك فإنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. نعم. وشروط الصلاة الأربعة، شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث البلوغ، الرابع النقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث، والخامس دخول وقت، والسادس ستر العورة، والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، والثامن استقبال القبلة، والتاسع النية. شروط الصلاة ضربان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اتفاقا أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء. وشروط صحة الصلاة تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث. والحدث هو وصف طارئ قائم بالبدن، وصف طارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة. وهو نوعان: الأول حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والثاني حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت أي وقت الصلاة المكتوبة، والسادس ستر العورة. والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه، عورة الإنسان وكل ما يستحيا منه. والمراد هنا عورة الصلاة لا عورة النظر. والرجل حرا كان أو عبدا فعورته من السرة إلى الركبة، وهما يعني السرة والركبة ليستا من العورة على الصحيح، فهما حدود العورة، والعورة هي ما بينهما. أما المرأة الحرة فعورتها في الصلاة كل بدنها إلا وجهها ويديها وقدميها على الصحيح ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. فإذا كانت المرأة في الصلاة بلا حضرة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، وكذلك لها أن تكشف يديها ورجليها على الصحيح. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والواجب في الصلاة إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن: أحدها إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، إزالتها من الثوب الملبوس المصلى به، وثانيها إزالتها من البدن، إزالتها من البدن، وثالثها إزالتها من البقعة المصلى عليها، والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة. ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها، ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها، حكاه ابن قدامة اتفاقا. وفرض من لا يراها استقبال جهتها، لما صح عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فهو فما بينهما قبلة. وروي هذا المعنى مرفوعا ولا يصح فيه حديث. والمغرب والمشرق باعتبار المدينة النبوية وجهة الكعبة إليها، فعلم أن استقبال القبلة إما أن يكون استقبالا لعينها، يعني شو نقصد بعينها؟ ذات الكعبة، ذات الكعبة إذا كان يراها، وإذا كان لا يراها فإنه يستقبل جهة الكعبة. فلو أن إنسانا في الحرم الشريف ويرى الكعبة ولكنه وقف والكعبة عن يمينه، صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة. لكن إذا كان بعيدا فإنه يستقبل جهتها. والتاسع النية، والمراد بالنية نية فعل الصلاة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومذهب الحنابلة اشتراط نية تعيينها خلافا للثلاثة، اشتراط نية تعيينها، وهو أن يعين فرض وقته، هل هو الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء أم الفجر، فينوي نيتين، إحداهما نية فعل الصلاة والأخرى نية تعيين الصلاة. فلو أن إنسانا سمع أذان العصر ثم جاء إلى المسجد ثم صلى، لكن لم ينوي أن يعين أن هذه هي صلاة العصر ذات الركعات الأربع، على مذهب الحنابلة صلاته باطلة، لأنه جاء بنية واحدة وهي نية فعل التقرب إلى الله عز وجل. ومذهب الجمهور أنه تكفيه نية فرض وقته، أنه تكفيه نية فرض وقته. ما الفرق بين الصورتين؟ في الأول نية تعيين الصلاة يعني قصدها بعينها، والثاني نية فرض الوقت ليس قصدها بعينها وإنما قصد المعلق بذمته، قصد المعلق بذمته. مثل إنسان أذن الظهر وجاء إلى المسجد، هذا وش ينوي يصلي؟ فرض وقته، وقد لا يحضر نية الظهر لكنه ينوي أن يصلي فرض وقته. هل سيأتي الإنسان بعد صلاة الظهر ينوي يصلي العصر؟ لا. لذلك مذهب الجمهور وهو الصحيح أنه يكفيه نية فرض وقته. وزاد الحنابلة أيضا نية ثالثة وهي نية الإمامة والائتمام، بأن ينوي الإمام أنه إمام وينوي المأموم الائتمام به، ومذهب الجمهور خلافه. والصحيح عدم اشتراط ذلك أيضا. فيعلم مما تقدم أن النية المشترطة للصلاة نوعان، أحدهما نية فعل الصلاة تقربا إلى الله، والآخر نية فرض لا تعيين، هذا الراجح خلافه، نية فرض الوقت، نية فرض الوقت. نعم. النوع الثاني الفروض والأركان، وفيه قسمان، أحدهما فروض الوضوء والآخر أركان الصلاة. من الفروض والأركان المحتاج إليها مما ذكر هنا فروض الوضوء وأركان الصلاة. والفرض والركن بمعنى واحد، والفرض والركن بمعنى واحد. والركن في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ولذلك تكون أركان الوضوء إيش؟ فروض الوضوء إيش؟ طبقوا ما تركبت منه ماهية الوضوء، يعني في الوضوء ما تركبت منه ماهية الوضوء ولم يسقط مع القدرة عليه ولا جبر بغيره. وتكون أركان الصلاة هي ما تركبت منها ماهية الصلاة ولم يسقط منها شيء مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. نعم. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء، والسادس الموالاة. ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء عند الحنابلة أنها ستة وعدها، فأولها غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، يعني من منحنى الرأس، من منحنى الرأس إلى ملتقى اللحيين، إلى ملتقى، إذا التقى استمع اللحيان فهذا منتهى الوجه طولا، وحده عرضا إلى فروع الأذنين، أي موضع تفرع الأذنين علوا وسفلا، فحد الوجه عرضا ما بينهما، وليس الأذنان من الوجه بل هما خارجان عنه وهما من الرأس. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف أصابعها، والمرفق هو العظم الواقع عند طرف الذراع، العظم الواقع عند طرف الذراع الذي يصلها بالعضد، وهو الذي يرتفق به الإنسان عند اتكائه. إيش معنى يرتفق به الإنسان عند اتكائه؟ يعني يطلب الرفق لنفسه، يطلب الرفق لنفسه، فهو أوفق ما للإنسان وأرفقه بنفسه أن يتكئ على هذا العظم. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في غسل القدم، والكعب إيش؟ العظم الناتئ أسفل الساق عند التقائها مع القدم. طيب اللي داخل واللي برا، ها؟ كلاهما، يلا هذا مذهب جمهور أهل اللغة، وهو الأظهر، الأظهر أن الخارج والداخل يسمى كعبا، وهو مذهب أهل اللغة أن لكل رجل، لكل قدم كعبان، أحدهما في ميمنتها والآخر في ميسرتها. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفتها الشرعية، وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، ومحله بين الأعضاء الأربعة، اليدين، الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم القدمين، الرجلين، هذا محله. فلو أن إنسانا غسل يده اليمنى قبل يده اليسرى قبل يده اليمنى، أخل بالترتيب أم لم يخل؟ لم يخل بالترتيب، وتقديم اليمنى على اليسرى سنة ولا يقدح في الترتيب. وسادسها الموالاة، وهي اتباع المتوضئ الفعل إلى آخر الوضوء، اتباع المتوضئ الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه، من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه. طيب وش الضابط فيما يكون تراخيا وفصلا؟ أن ينشف العضو. طيب لا جينا في الصيف هنا في الشرقية الواحد يقعد 5 دقائق ينشف العضو، ها؟ هالأخوان هنا أعطونا جواب، ها؟ العرف. أحسن، الضابط العرف، فما سمي في العرف فصلا وتراخيا فإن هذا يخل بالموالاة، وما لم يكن كذلك فلا يخل في الموالاة. مثل إنسان يتوضأ فانقطع الماء من هذا الصنبور فخرج إلى موضع آخر واستكمل وضوءه، هذا قطع ولا ما قطع؟ قطع، لكن هذا القطع طويل عرفا أم غير طويل؟ غير طويل. طيب إنسان يتوضأ وهو في وضوئه رن الجوال، وإذا الذي يكلمه على الجوال واحد من الإخوان في الجهة هذه، واحد من الإخوان في الجهة هذه يقول عساكم استفدتوا من درس الفقه زي ما استفدنا، فقال الأخ أني أشرح لك، وبقي مدة طويلة يتكلمان نص ساعة، بعدين رجع يتوضأ، وقع الفصل ولا ما وقع؟ طيب هذا عرفا يخل ولا ما يخل؟ فهذا يخل. وأركان الصلاة 14: الأول القيام في الفرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام. ترى نمزح مع الإخوان بس لأنكم في الجهة هذه فبعيدين عنا، فلا بد أن نحرص على أنكم تكونوا معنا عن طريق سؤالكم. الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين سجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. ذكر المصنف وفقه الله أركان الصلاة عند الحنابلة وهي 14: فالأول قيام في فرض مع القدرة دون نفل، والقيام هو الوقوف، والثاني تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر في ابتدائها، أضيفت إلى التحريم لأن الإنسان إذا أتى بها حرم عليه في صلاته ما كان مباحا له قبل صلاته، والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب، سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب. كيف؟ إنسان ركع فيه ذكر واجب هنا أم لا يوجد ذكر واجب؟ وهو قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة أن يسكن بقدر الإتيان، لا يلزم أن يأتي به الآن في هذا السكون، ولكن يسكن بقدر الإتيان، يعني مدة الإتيان به. فلو قدر أن الإمام أن هذا الرجل قال الله أكبر فسكت سكن ولم يقل بعد سبحان ربي العظيم ورفع الإمام، أدرك أم لم يدرك؟ أدرك، لأنه اطمأن في هذا الركن فيكون قد أدرك الركن وأدرك الطمأنينة فيه. والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد دون بقيته، بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه عند الحنابلة ما ذكره المصنف التحيات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره، فإن الحنابلة عمدوا إلى كل جملة من جمل التشهد فاقتصروا على واحدة منها وجعلوه مجزئا، والأظهر أن المجزئ هو الوارد فقط. لماذا المجزئ هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ طبقوا قاعدة مرت علينا في كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر أو حجر، بشجر وحجر أو نحوهما، قال أن المستقر عندهم أن العبادات مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف، وصيغة التشهد عبادة فتكون على الوارد الموقف، أما ما لم يرد فلا يكون مجزئا. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان. وقد نقل أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري إجماع الصحابة على أن الركن هو التسليمة الأولى فقط دون الثانية، فالثانية سنة وليست ركنا. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، ما معنى الترتيب يا أخوان؟ ما يجيبها على الوصل اللي ورد عنه يصلي. وش اللي يجيبها؟ الصلاة. قدوك الأخوان هناك يقولون وش اللي يجيبها؟ يأتي بالصلاة وفق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النوع الثالث الواجبات، وفيه قسمان، أحدهما واجب الوضوء والآخر واجبات الصلاة. فواجب الوضوء واحد، وهو التسمية مع الذكر. مع الذكر. هو التسمية مع الذكر. من الواجبات المحتاج إليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة، والواجب يقع عند الفقهاء مقابلا للركن، وهو اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة، ما يدخل في ماهية العبادة، وربما سقط لعذر وجبر بغيره، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، هذا الواجب عند الفقهاء. وحينئذ فواجب الوضوء ما هو؟ ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة ربما سقط لعذر أو جبر بغيره. والمعنى هذا للواجب لم يذكره الأصوليون. الأصوليون الواجب عندهم إيش؟ الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء لازم. ومن دقائق تصرف الفقهاء أن لهم في الاصطلاحات التي يستعملها الأصوليون اصطلاحات أخرى في مواضع عدة، منها هذا الموضع. فالواجب لا يذكره الأصوليون بهذا المعنى، لكن الفقهاء استعملوه في 5 أو 6 مواضع عند الحنابلة، سموها بالواجبات، مثل واجبات الصلاة وواجبات العمرة وواجبات الحج إلى آخر المذكور عندهم. ومن جملة هذه الواجبات المذكورة هنا واجب الوضوء، وهو واحد، وهو التسمية مع الذكر أي مع التذكر، فتسقط بالنسيان. والأحاديث الخاصة الواردة في التسمية عن الوضوء لا يصح منها شيء، وأصح الأقوال أن التسمية عند الوضوء جائزة، وهي رواية عن أبي حنيفة ومالك. ما دليل الجواز؟ الأحاديث ضعيفة، الإمام أحمد يقول لم يثبت في الباب شيء. البخاري رحمه الله تعالى لما جاء في كتاب الوضوء قال باب التسمية عند الوقاع على كل حال، الوقاع يعني إتيان الرجل أهله، أورد هذه الترجمة في كتاب الوضوء، ثم أورد فيها حديث ابن عباس وأن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلو قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. طيب ما وجه هذا الحديث في كتاب الوضوء؟ هذا الحديث فيه أن مما يدفع شر الشيطان إيش؟ التسمية. والشيطان يطلب دفع شره عند العبادات لأنه يشغل الإنسان، فيجوز الإتيان بها عند الوضوء. وكذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أن يعلى بن أمية ستره عند غسله فقال بسم الله، يعني أول شروع. رواه ابن المنذر في كتاب الأوسط بسند حسن. فالصحيح أن التسمية عند الوضوء جائزة. يعني بعض الناس الآن، كثير من الشباب للأسف فهم علم الحديث بخطأ، يأتي ويبحث الأحاديث، والأحاديث عند المحدثين عند حذاق المحدثين كأحمد وغيره لا يثبت منها شيء، لكن لا يعني عدم ثبات منها شيء أن الفعل يكون بدعة أو أنه لا يشرع بالكلية، بل هناك أدلة أخرى تدل على ما ذكرناه من الجواز. بل لو قال قائل أن الاستحباب قوي لأنه ثبت فعله عن أحد الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين عند غسله ففي ذلك قوة. نعم. وواجبات الصلاة 8: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول رب اغفر لي بين سجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وعدها 8، فأولها تكبير الانتقال أي بين الأركان، وهو جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وثانيها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم، ويأتيان به عند انتقالهما يعني عند ارتفاعهما، إذا ارتفع يأتي به، وثالثها قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، يأتي به الإمام والمنفرد متى؟ عند استقامتهما، عند استقامتهما، ويأتي به المأموم عند انتقاله. عند مذهب الحنابلة أن المأموم يأتي به عند انتقاله، لأن سمع الله لمن حمده إذا كان وراء إمام تكون للإمام، فهو إذا انتقل من الركوع إلى الرفع جاء به. والصحيح أن المنفرد كالإمام، أن المأموم كالإمام والمنفرد يأتي به عند استقامته. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول رب اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول وانتهاؤه إلى الشهادتين، وانتهاؤه إلى الشهادتين، وثامنها الجلوس له. وعد المذكورات واجبات للصلاة من مفردات الحنابلة. كل هذه الثمانية الواجبات هذه من مفردات الحنابلة. ما معنى مفردات الحنابلة؟ يعني عن الأئمة ثلاثة الباقين، والأظهر صحة ذلك لثبوتها جميعا في صفة الصلاة النبوية مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث، وأصله عند مسلم. نعم. النوع الرابع النواقض والمبطلات، وفيه قسمان، أحدهما نواقض الوضوء والآخر مبطلات الصلاة. من النواقض والمبطلات المحتاج إليها ما ذكره هنا، نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة، والناقض والمبطل بمعنى واحد، والمشهور إطلاق المبطل لتحقيق المعنى المراد، لأن البطلان من آثار الحكم الوضعي عند الأصوليين. والناقض عند الفقهاء ما يطرأ على العبادة، ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف معه الآثار المقصودة من الفعل. المبطل أو الناقض عند الفقهاء كلاهما بمعنى واحد، المبطل أو الناقض عند الفقهاء هو ما يطرأ على العبادة أو العقد فتتخلف معه الآثار المقصودة من الفعل، يكون مقابل إيش؟ للشر، يكون مقابل للشر عندهم. ولذلك تكون نواقض الوضوء هي إيش؟ ما يطرأ على، طبق التعريف، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة هي ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معها الآثار المقصودة من الصلاة. نعم. فنواقض الوضوء ثمانية: الأول خارج من سبيل، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن كحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى آخر بشهوة بلا حائل، والسادس غسل ميت، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. عد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب الحنابلة، ومنهم من عدها سبعة فأسقط الردة لأنها موجب لما هو أعظم وهو الغسل، والخلاف بينهم لفظي. فالأول الخارج من السبيل، والسبيل هو المخرج من قبل أو دبر، فما خرج منه قليلا أو كثيرا طاهرا أو نجسا فإنه ناقض للوضوء. وثانيها خروج بول أو غائط من باقي البدن، خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط من خارج من باقي البدن فإنه ينقض قل أو كثر، كما لو قدر أن إنسانا فتح له في جنبه لأجل تصريف ما يجده من الخارج من بول، فإنه إذا خرج منه بول أو غائط ولو كان من غير المخرج قليلا كان أو كثيرا فإنه ينقض الوضوء أيضا، أو نجس سواهما إن فحش في كل أحد بحسبه، يعني إذا خرج أيضا من باقي البدن نجس سوى البول والغائط إذا كان فاحشا، وفحش كل أحد بحسبه. مثل إيش النجس غيرهما؟ مثل الدم، مثل الدم الخارج من الإنسان. والصحيح أن المعتبر في ذلك ليس كل أحد بحسبه، بل بحسب أوساط الناس، يعني المعتدلين منهم، يعني المعتدلين منهم. وأوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبدل، هذا ضابط عند الفقهاء، من كان غير موسوس ولا متبدل، لأن الموسوس يرى القليل كثيرا، والمتبدل وهو سيء الهيئة واللباس يرى الكثير قليلا، فالعبرة بأوساط الناس. وثالثها زوال العقل أو تغطيته، وزواله حقيقة بالجنون وحكما بالصغر، ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق أو الإغماء ونحوهما، رحمك الله. ورابعها مس فرج آدمي قولا كان أو دبرا متصل لا منفصل بيده لا ظفره، فلو لمسه بظفره لم ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن الظفر في حكم المنفصل، لأنه يتخلص منه ولا ما يتخلص؟ يتخلص منه، فلا بد أن يكون بغير ظفر، ولا بد أن يكون بدون حائل، يعني تفضي إليه اليد مباشرة ولو بغير شهوة. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، أي بالإفضاء إلى الجسد. ومعنى الشهوة التلذذ، فإذا وجد التلذذ وجدت الشهوة. وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه، بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه، فالذي ينتقد وضوءه هو الذي يصب، ها؟ إنما الذي يباشر بالغسل، أما الذي يصب فإنه لا ينتقد وضوءه. وسابعها أكل لحم الجزور أي الإبل، أكل لحم الجزور أي الإبل. طيب سأعطيكم فائدة، والذي يجيب الإخوان عندهم جوائز، لكن الدروس الوقت مضغوط، ولكن هذا أوان الجائزة. سأعطيكم مسألة الذي يجيب لها لابد الإخوان يأتون له بجائزة. الفقهاء الحنابل قال أكل لحم الجزور يعني لحم إيش؟ الإبل. طيب ما الذي دل على أنه ينقض الوضوء؟ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وغيرهما عند مسلم وغيره، أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، فقال أنا توضأ من لحوم الغنم، فقال لا، وفي لفظ إن شئت، وقال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. الأحاديث كلها ما فيها الجزور، كلها لحم الإبل، لماذا ترك الحنابلة لحم الإبل وقال لحم الجزور؟ عرفت المسألة؟ يعني الأدلة فيها لحم الإبل، ولكن الحنابلة قالوا لحم الجزور. لا أنتم غش، أنتم كلكم زد حضرتوا الثلاثة زد حضرتوا الدرس، نريد واحد ما سمع الفائدة هذه. أنت حاضر في الرياض، سامع الفائدة في الرياض، نشوف الأخوان إذا عجزوا نقلناها لكم حوالة، يعني نحولها لكم. فكروا ليش، أليس هذا داعي للتفكير، داعي للغرابة؟ ليش؟ كيف طبيعة اللحم؟ لا ما له دخل مسألة النار، احنا نقول ليش قالوا لحم الجزور ما قالوا لحم الإبل. نعم ايش؟ لا ما جتنا ولا رواية في لحم الجزر، هذا اللي يعني يغرب. الجواب لأن الحلابلة لا يرون أن كل ما في الإبل ينقض، وإنما يرون اللحم الذي يجزر يعني الذي يقطع، ولذلك الرأس لا يجعلون الأكل لحم الرأس لا ينقض عند الحنابلة، وأكل الكبد والحوايا التي داخله هذه لا يجعلونها ناقضة، لأن اللي يعرف منكم يعني الصلخ كذا هذه ليس فيها جزر لأنها تقطع شيء وتخرج بسرعة والرأس يفصل، لكن اللحم الذي يكون هبرا يكون ملازما للعظام فيحتاج إلى جزر يعني قطع وحله، فخصوا ذلك به فاحتاجوا إلى لفظ دال عليه فسموه الجزر، وهو لفظ تعريفه عند العرب، عند العرب تطلق هذا على إرادة هذا المعنى ولذلك عدلوا عنه. هذا يدلك على دقة الألفاظ الفقهية، وهذه يعني تحتاج محاضرة مفردة، لكن هذا من مظاهره عندهم رحمهم الله تعالى. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب عند الحنابلة فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. فموجبات الغسل كلها التي عند الحنابلة توجب غسل وتوجب وضوء، فمثلا خروج المني لشهوة دفقا بلذة، يقولون خروج المني دفقا بلذة، إذا خرج المني دفقا بلذة فهو عند الحنابلة يوجب غسلا ويوجب وضوءا أيضا. والصحيح أنه يوجب الغسل ويستغنى بالغسل عن الوضوء، لأن الأعلى يقضي على الأدنى والأصغر يندرج في الأكبر. واستثني منها الموت لأنه ليس عن حدث، فالميت يغسل لكن ليس عن حدث. والراجح مما سلف أن الخارج الفاحش النجس من البدن، أن الخارج الفاحش النجس من البدن، ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، والردة عن الإسلام ليست نواقضا للوضوء. هذه الأربعة: الخارج الفاحش النجس من البدن، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، والردة عن الإسلام، هذه ليست من نواقض الوضوء لعدم الدليل المنتهض للقول بالنقض. وش العبارة؟ لعدم الدليل، ايوه ما قلنا لعدم الدليل، ترى هذه لعدم الدليل هذه من الخدعة الكبرى اللي عند اهل الراجح اليوم، كل ما يقولون مسألة يقول لعدم الدليل، الفقهاء ما يجون بشيء بعدم الدليل، لكن لابد تتغير عبارتك لعدم الدليل المنتهض، يعني المنتهض للاحتجاج به عند الناظر فيه، اما هم لا يذكرون الا بدليل سواء عرفته او لم تعرفه. فبقي من الثمانية أربعة تنقض الوضوء: أولها الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي المعنى أحاديث أخرى. وثانيها زوال العقل، زوال العقل لحديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. والجنون والإغماء ملحقان أيضا بالنوم في حكمهما. وثالثها أكل لحم الجزور لصحة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث جابر بن سمرة وفيه نعم فتوضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. ورابعها تغسيل الميت لصحة الآثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، ويشبه أن يكون بتوقيف. إيش معنى يشبه أن يكون بتوقيف؟ يعني أن يكون قد أخذاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا إجماع، لكن إجماع عن طريق أنه لا يعلم لهما مخالف على طريقة ابن قدامة وغيره، لكن كيف يمكن يقول أنه لا يمكن بتوقيف؟ أحسن، لأن الوضوء عبادة، وكما أن التعبد بعبادة فكذلك نقض العبادة يشبه أن لا يكون بتوقيف، فالعبادات توقيفية باعتبار إيجادها وكذلك باعتبار انتقاضها. لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يحكمون ببطلان الوضوء بغسل الميت ثم لا يكون عندهم حجة وبرهان من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال قائل أين هذه الحجة والأحاديث ما صحت؟ نقول لأنه من الشرائع الظاهرة استغنوا عن نقله. كم مات من المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير. فاستفاض عندهم الأمر أنه إذا غسل الميت وبشر جسده أن هذا ينقض الوضوء. نعم. ومبطلات الصلاة 6 أنواع. الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال. الثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. الثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا. الرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة وبسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده. الخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل إتمامها. السادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في 3 أذرع فما دونها. تم بحمد الله ضحوة الأحد الثاني من جماد الأولى 31 بعد 400 بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة. عد المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة 6 أنواع لا أشياء، فالمذكورات أصولها الكلية الجامعة لأفرادها لأنها لا تنحصر، والضبط بالكلي أولى من الضبط بالجزئي، الضبط بالكلي أولى من الضبط بالجزئي. فالمذكور عند الحنابلة من مبطلات الصلاة يبلغ قرابة 30 شيئا، وهذه الأصول 6 إرجاعها إلى قواعد كلية، أصول كلية تجمعها، وليس في كتب الحنابلة عد الأفراد منها إلا في رسالة أحكام الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، فإنه قال مبطلات الصلاة 8 ثم اقتصر على 8 من 30 لكثرة شيوعها وشهرتها، وردها إلى الأصول الكلية التي تجمعها أولى. فأولها ما أخل بشرطها بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي، ما أخل بشرطها كتركه أو الإخلاء أو الإتيان به على وجه شرعي. تقدمت عندنا شروط الصلاة، فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث، فلو تركها الإنسان تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ تبطل. طيب إذا جاب على وجه غير شرعي، توضأ غسل رجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه، تبطل أو ما تبطل؟ تبطل، لأنه جاء بالركن على وجه غير شرعي. وثانيها ما أخل بركنه بتركه أو الإتيان به على وجه غير شرعي كترك ركن مطلقا، يعني أن يترك الإنسان ركن من أركان الصلاة. ومنه أيضا إحالة معنى قراءة في الفاتحة، إحالة معنى قراءة في الفاتحة، فلو أن إنسانا صلى فقال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا أحال المعنى ولا ما أحال؟ أحال. طيب الفاتحة تتعلق بركن أم لا تتعلق؟ تتعلق بركن. طيب لو أن هذا الغلط نظيره وقع في سورة تقرأ بعد الفاتحة تبطل أم لا تبطل؟ لا تبطل صلاته. وثالثها ما أخل بواجبها بتركه أو الإتيان به على غير وجه شرعي، كأن يترك واجبا عمدا لا سهوا ولا جهلا، لأن الواجب كما سبق ربما سقط لعذر، فإذا كان جاهلا أو ساهيا سقط لعذر وجبر بغيره وهو سجود السهو، أو أتى به على وجه غير شرعي، كما لو قال الإنسان في تكبيرات الانتقال الله الأعظم، لما أراد أن يركع قال الله الأعظم، لما أراد أن يسجد قال الله الأعظم، هذا جاء بالواجب على وجهه غير الشرعي. الرابع ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية، ما أخل بهيئتها أي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة لا قبله، يعني إنسان ارتفع من الثانية ولم يجلس للتشهد ثم قال الحمد لله رب العالمين ثم رجع ذاكرا عالما إلى التشهد، هذا ما حكم صلاته؟ على مذهب الحنابلة تكون باطلة. فإن رجع قبل القراءة فمذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة يكره ولا تبطل صلاته. وصح عدم الرجوع إلى التشهد بعد اعتداله عن سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة وكذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، والأظهر أنه يحرم ولو لم يشرع، وهذا ظاهر الآثار وهو مذهب الشافعي. فإذا ارتفع الإنسان واستوى قائما فإنه يحرم عليه الرجوع ولو لم يشرع في القراءة، والمذهب أنه يكره لكن الأظهر أنه يحرم ولا يكره. الخامس ما أخل بما يجب فيها، ما أخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفاتها، ترك منافيها المتعلق بصفاتها، يعني منافي يتعلق بالصفة، مثل له بماذا؟ قال إيش؟ كقهقه، هذا منافي ويناقض ينافي صفتها، أن يضحك الإنسان على وجه القهقه، والقهقه هو أن يسمع منه صوت، أما التبسم لا يسمى قهقهة، وهو عندهم يقولون ضحك مصحوب بصوت، ضحك مصحوب بصوت. والسادس ما أخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها، ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها. إيش الفرق بين السادس والخامس؟ الأول خامس يتعلق بالصفة بداخلها، والثاني لا يتعلق بالصفة، كمرور كلب أسود بهيم للحديث الصحيح الوارد في ذلك أنه شيطان عند مسلم من حديث أبي ذر، والبهيم يعني أسود، بهيم يعني خالص ليس فيه لون آخر، إذا مر في ثلاثة أذرع فما دونها، وحساب الأذرع الثلاثة من قدميه، فإذا مر في دون أذرع ثلاثة فإن صلاته باطلة، أما لو مر وراءها ولو كان بغير سترة له فإن صلاته لا تبطل. وبهذا يكمل شرح هذا الكتاب على الوجه المناسب للمقام، نسأل الله أن يفقهنا جميعا في الدين. اكتبوا وثيقة السماع، سمع علي جميع، لمن حضر جميع وكثير لمن حضر كثيرا، كتاب المبتدأ إلى آخره بقراءة، اكتب يا أخي بقراءة غيره، احنا كنا نتمنى أن يأخذ بأيدينا أحد يعلمنا كيف نحفظ مقروءاتنا على الشيوخ، كلكم كنتم الواحد يقرأ ربما حضر دروس لا يدري حضر ولا ما حضر، صح ولا لا؟ ارجع أنت إلى خمس سنوات ست سنوات حضرت ولا ما حضرت، إذا لم تكن تقيد ربما مرت عليك أشياء ما تدري عنها، لكن كونك تقيد هذا ويكون التقييد في النسخة التي تكون واضحة في مكتبتك هذا من أبلغ الحفظ لعلمك، والإنسان ينبغي له أن يحفظ علمه. قال ربيعة الرائي لا ينبغي لأحد عنده علم أن يضيع نفسه، وهذا من تضييع النفس، تقرأ بعدين ما تعرف ماذا قرأت، لكن مثل هذا يعينك على معرفة ما قرأت. فاكتبوا سمع علي جميع أو كثير المبتدأ بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان فلان، فتم له ذلك في كم مجلس؟ فتم مجلسين اللي كامل، أما اللي مثلا حضر المجلس الذي بعد صدع الشيء هذا في مجلس واحد، يكون في مجلس واحد وينبه إلى المجلس في حاشيته، فأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين. أكتب والتاريخ ليلة السبت 12 من جمادى الأولى سنة 32 بعد 400 في مسجد جامع الوابل بمدينة الدمام.